إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المعلوم أن تقابل الحقوق والواجبات أمر مستقر، فما من حق إلا وفي مقابلته واجب، وكذلك الواجب يقابله الحق. وكما أن الله تبارك وتعالى جعل للرجل على المرأة حقا وهو حق كبير، كذلك جعل الله تبارك وتعالى للمرأة على زوجها حقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه اطلع في النار فوجد أكثر أهلها النساء يكفرن، وقالت امرأة: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. فإن الرجل إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة قالت: ما وجدت منك إحسانا قط. ومعاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن وعاد وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ فأخبر معاذ رضي الله عنه أنه رأى أقواما يسجدون لبطارقتهم وأنت أحق وأولى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون إلا لله. قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تبض قيحا وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لامرأة يوما: ألك بعل؟ فأجابت بالإيجاب. فقال: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك أو نارك. إلى غير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الرجل على امرأته. وفي المقابل جعل الإسلام للمرأة على زوجها حقا. والله رب العالمين خلق لنا في هذه الدنيا أزواجا نسكن إليها، وجعل المودة والرحمة دوحة نستظل بها. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والحقوق الزوجية عظيمة، ويترتب عليها أمور كبيرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمرأة عند الرجل أمانة في يده، وهو مسؤول عنها يوم القيامة، هل أدى إليها حقها أم فرط وضيع؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤمن لا يفرك المؤمنة، وفركه يفركه أبغضه، والفرك البغض. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره في رواية، فلا يبغضها بغضا مصمتا، بحيث لا ينفذ شعاع من محبة ولا من مودة. لا يكون هذا بين مؤمن ومؤمنة، لأنها إن كانت مؤمنة وكان مؤمنا فلا بد من خصال مشتركة يجمع بينها الإيمان وينميها ويبارك الله تبارك وتعالى فيها بسبب الإيمان ويعليها ولذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وللمرأة على زوجها حقوق كثيرة، منها الوصية بالنساء خيرا امتثالا لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج أيضا أن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذه رواية مسلم، والتي قبلها متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، ومعلوم أن الضلع واحد الأضلاع لا يستقيم إلا معوجا، وأنت إن ذهبت تقيمه لا تتصور كيف يكون حال صدرك بعد، ولا يمكن أن يؤدي الوظيفة إلا مع العوج. فكذلك المرأة، إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستنهض المروءة في الرجل، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد الأمة فلعله يضاجعها من آخر يومه، هذا لفظ مسلم. فيستنهض المروءة بهمتها في النفس وعند الرجل. وكان العلماء عليهم الرحمة يراعون هذا الأمر ويلتفتون إليه الالتفات الحق. كان الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، يعني التي كان فيها، وكانت له زوجة سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له في أمرها يعني لم تمسكها، سرحها وسرحها بإحسان ولا عليك، وعلى ما تصبر على الأذى وتطوي الضلوع على ما ينغصها بل ما يكويها. فكان يقول أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. والقانون عندهم أنه ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان في عشرتها أن تتحمل الأذى منها. ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إليها أن تتحمل الأذى منها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أمر الرجال ألا يضربوا النساء، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضربوا إماء الله، يعني النساء. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، يعني نشزن وتجرأن على أزواجهن، ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن صلى الله عليه وسلم. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير بشكوى أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، وهو حديث صحيح. يعني ليس الضاربون بخياركم، فهذا حق. الوصية بالنساء خيرا امتثالا لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الحقوق إعطاؤها حقوقها وعدم بخسها. فعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله وسلم عليه: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبح، يعني لا يقول لها قبحك الله، ولا يضرب الوجه، أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. وبعض الناس يأخذه الكرم والسخاء مع الأصدقاء والرفقاء وينسى حق الزوجة، فأن المرأة يؤجر على إنفاقه في بيته، كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني عتقا، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أخرجه مسلم. هذا عند الحاجة إليه، لأن يكون متاعا زائدا مع حاجة المسلمين إلى هذا الدينار الذي ينفق في ترف ويوضع في غير موضعه. ولكن ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وآخرون اتخذوا ضرب زوجاتهم مهنة فلا يرفع يده عنها. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادمة. أخرجه مسلم. ما ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول هو القدوة وهو المثل صلى الله عليه وسلم. وآخرون من الرجال اتخذوا الهجرة عذرا، واتخذوه طريقا لأي سبب حتى وإن كان تافها، وربما هجر المسكينة شهورا لا يكلمها ولا يؤانسها، وقد تكون غريبة عن أهلها أو شابة صغيرة يخشى على عقلها من الوحدة والتفرد والوحشة. فهؤلاء في جانب، وسنة الرسول في جانب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حقوقها تعليمها العلم الشرعي وما تحتاج إليه من أمور العبادات وحثها على ذلك. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قالت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري معلقا ومسلم موصولا. وعلى الزوج أن يتابع تعليمها القرآن الكريم والسنة المطهرة بنفسه، ويشجعها ويعينها على الطاعة والعبادة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. والنضح أن تغمس أصابعك في الماء ثم تنضح هذا الماء في وجهها، لا أن تأتي بالماء فتجعله على رأسها سكبة. فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفيه علاقة شفيفة، فيها الحرص وفيها الألفة والمودة، وفيها الأداء الحسن بالتلصص على سبل المشاعر المدفونة من أجل إخراجها لتزكو بعد وتزدهر. ومن حقوقها معاملتها المعاملة الحسنة، والمحافظة على شعورها وتطيب خاطرها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، يعني زوجته، لأن الله ذكره بقوله: وعاشروهن بالمعروف. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيقول هذا الحبر، حبر الأمة، ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ومن أهم الأمور التي انتشرت في أوساط بعض الأسر المسلمة من المخالفات في تلك المعاملة الحسنة التي أمرنا بها، من الأمور التي انتشرت بذاءة اللسان وتقبيح المرأة خلقة وخلقا، والتأفف من أهلها بذكر نقائصهم وعيوبهم مع سبها وشتمها ومناداتها بالأسماء والألقاب القبيحة، ومن ذلك إظهار النفور والاستمئزاز منها، ومن ذلك أيضا تجريحها بذكر محاسن نساء أخر وأنهن أجمل وأفضل وأحلى وأكمل، وذلك يكدر خاطرها في أمر ليس لها فيه يد. ومن المحافظة على شعور الزوجة ومن إكرامها مناداتها بأحب أسمائها إليها، وإلقاء السلام عليها حين دخول المنزل، والتودد إليها بالهدية والكلمة الطيبة. ومن حسن الخلق وطيب المعاشرة عدم تصيد أخطائها ومتابعة زلاتها، بل العفو والصفح والتغاضي، خاصة في أمور تجتهد فيها وقد لا توفق في أدائها. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، أخرجه أحمد والترمذي. ومن حقوق المرأة أيضا على زوجها المحافظة عليها من الفساد ومن مواطن الشبه، وإظهار الغيرة عليها، وحثها على القرار في البيت، وإبعادها عن رفيقات السوء، والحرص على ألا تذهب إلى الأسواق، وإن ذهبت فاذهب معها ولا تدعها تسافر بدون محرم، واستشعر أن هذه أمانة عندك وأنت مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. ومن حقوقها إعفافها وتلبية حاجاتها، فإن ذلك يحفظها ويغنيها عن التطلع إلى غيرك. واحرص على إشباع حاجاتها العاطفية بالكلمة الطيبة والثناء الحميد، واقتطع من وقتك لها، واجعل لبيتك نصيبا من بشاشتك ودماثة خلقك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الحقوق المفروضة معلومة، فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أخرجه مسلم في صحيحه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملته لأزواجه رضي الله عنهن كان المثل الكامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أهديت إليه وهو عند عائشة وبمحضر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم صحفة فيها طعام من صناع من واحدة من أمهات المؤمنين. فلما أذنت عائشة للغلام الذي يحمل الصحفة

وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تشاهد، فوقفت خلفه ووضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم، ووضعت ذقنها، والذقن سوى اللحية وهو مجمع اللحيين للرجل وللمرأة وللكبير والصغير، فوضعت ذقنها على راحته وأخذت تنظر. فطال هذا الأمر وهي تريد أن تطيل رضي الله عنها إدلالا بمكانها من رسول الله، ولا بأس أن يتسامع سائر ضرائرها من أمهات المؤمنين بموقفها من رسول الله في يوم العيد صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عائشة. قالت: أسكت. فبعد حين قال: حسبك يا عائشة. قالت: أسكت. قال: حسبك يا عائشة. قالت: وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله فانصرفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التأسي بخير الأزواج في مؤانسة الزوجة وحسن العشرة وإدخال السرور على قلبها وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء يلهو به الرجل فهو باطل، إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته أهله. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو بإسناد محتمل للتحسين لشواهده، وضعفه الشيخ ناصر. من أحق منك بحسن الخلق وطيب المعاشرة؟ أمن لا يخدمك أم من يخدمك؟ أمن يقوم على تنظيف ثوبك، يفرح بدخولك، يربي أبنائك، يقوم بشؤونك طول حياتك أم غيره؟ صحيح، لابد أن تعرف قدر العقل، وليس بقانون مضطرد، بل له شواذ ككل قاعدة وكل قانون. قالوا: لا تجعل أو لا تترك أم ولدك تضرب، فإنها أسن منه وهو أعقل منه. لا تدع أم ولدك تضرب، فإنها أسن منه. هي أمه وهي أكبر منه بلا شك، أم هي أصغر؟ فإنها أسن منه وهو أعقل منه. فإذا عرفت ذلك استرحت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحيانا يؤانس عائشة بالحديث ويروي لها بعض القصص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى يوما قراما على سهوة، وهنالك فرس له أجنحة، فلما أطارت الريح ذلك فبدا ذاك، قال: ما هذا يا عائشة، فرس له أجنحة؟ قالت: أما علمت أن سليمان بن داود كانت له أفراس لها أجنحة؟ فضحك: ومن الذي أعلمك؟ هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشاور زوجاته في بعض الأمور، مثلما شاور أم سلمة في صلح الحديبية وأخذ بمشورتها رضي الله عنها، ونجى الله المسلمين من التلكؤ في إنفاذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من الإحرام بالحلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. ومن حقوقها أن تتحمل أذاها وأن تصبر عليها، فإن طول الحياة وكثرة الأمور لابد أن توجد في الحياة ما ينغص. والزوجة كأي إنسان خلقه الله فيه ضعف وفيه قصور، فتحمل الأذى إلا أن يكون في أمر الآخرة من تأخير صلاة أو ترك صيام، فهذا أمر لا يحتمل. ولكن المراد ما يعترض طريق الزوج خاصة، وعلى وجه التحديد في الأيام التي تكون فيها الزوجة مضطربة بالاختلاف أمرها بما تمر به من ظرف شهري مقدر، فهذا يسيء الأخلاق ويعكر المزاج ويجعل الأمور لا على السواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أمهات المؤمنين يراجعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراجع حتى من النساء ممن لسن بزوجاته، فبعض الصحابيات كن عنده يراجعن وارتفعت أصواتهن واستأذن عمر، فلما سمعنا صوته تبادرنا إلى الاختفاء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء، لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب متواريات. فصاح عمر وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ما لا تهبن رسول الله؟ فقلنا: نعم، أنت أفض وأغلظ من رسول الله. وهذا التفضيل ليس على بابه، فليس في الرسول صلى الله عليه وسلم غلظة ولا فظاظة، بدليل القرآن العظيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لست بفظ ولا غليظ القلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حقوقها أن يحافظ على مالها وألا يتعرض له إلا بإذنها، قد يكون لها مال من إرث أو من عطية، فلا يحل له أن يتناول شيئا من ذلك بغير إذنها، وهذا ينافي القوامة التي جعلها الله للرجل، والمرأة قد تكون أغنى منه فليس له أن يعتدي على مالها ولا أن يؤذيها ليستحلب ما لديها مما من الله به عليها، ولكن بطيب العشرة وحسن المودة وعقد آصرة المحبة تصير الأمور شيئا واحدا. ومن حقوق الزوجة التي عدد زوجها العدل بين الزوجات في البقاء والمكث مع كل زوجة مع التسوية في المبيت والنفقة، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وكثير ممن عدد مال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين زوجاته، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان صلى الله عليه وسلم يراعي العدل وهو في مرض الموت، وينتقل وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم إلى التي عليها النوبة لتمرضه، حتى أذن له في أن يمكث عند عائشة رضوان الله عليه. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى ماء ليعدل، فمن استطاع ذلك فحي هلا، وإلا فالله المستعان وعليه التكلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأقدارنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.